بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمل في الصلاة. قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قوله: كتاب العمل في الصلاة، الذي يجب على العبد أن يعلمه جيدا أن الله عز وجل افترض على العباد الصلاة، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجوز وما لا يجوز في الصلاة، ما يجوز وما لا يجوز في الصلاة. ولذلك في كل حركة وكل سكنة في الصلاة لابد فيها من دليل، بمعنى لو تكلمت في الصلاة بأي كلام لابد أن يكون بدليل، لو سكت لابد أن يكون بدليل، بمعنى أنه يجب عليك أن تعرف كل شيء في الصلاة من أولها إلى آخرها، كما في الحديث: صلوا كما رأيتموني أصل. فلو أن رجلا فعل هكذا مثلا بلا دليل يأثم، هذا يجوز أو لا يجوز؟ أي شيء في الصلاة، حركة، سكنة، كلام، سكوت، لابد أن يكون بدليل. ولذلك يعني من حسنات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه صنف رسالة أو كتابا قيما أسماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. وإن كان الكتاب يعني الشيخ له في بعض الآراء يعني خالف فيها بعض الجمهور، إلا أن الكتاب عمدة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشكلة الآن أن أي إنسان بيصلي لابد أن يعرف كيف كبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ الله أكبر، الله أعظم، الله الكبير المتعال، ماذا يقول؟ أين موضع اليدين بالصمت؟ لأن الصلاة نقل كيفية، كيف كان يضع يديه حينما يكبر، في أي مكان بعد التكبير، ماذا يفعل؟ ينزل أم يضع اليمنى على اليسرى؟ كيفية الوضع، كيفية القبض، كيفية الركوع، كيفية كل هذا لابد أن نعلمه وأن نعرفه. وإلا كل من صلى مجرد الصلاة صلاة العادة هذه ربما لا يكتب له أو لا يجر إلا على النية، إذ كان عنده نية، لأن أيضا النية لا تكون إلا من تقي ورع، وما من تقي إلا وتعلم كيف يصلي. ولذلك يعني يجب على كل يعني إنسان مسلم، لا أقول هذا بقى الكلام للعلماء وطلبة العلم أبدا، كل مسلم أراد أن يصلي لابد أن يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة. ولذلك يا أخواننا إحنا بنرى المسجد الواحد قد يكون فيه أكثر من 500 مصلي، فلو نظرنا حتى يعني بالعدسات اللي هي موجودة الآن دي تصوير للمصلين، ولو نظرنا إلى صف واحد قل أن تجد اثنين يصليان بطريقة واحدة، قل اثنين جنب بعض، لماذا؟ لأن أصبح الصلاة عندهم عادة. هذا نشأ فوجد أباه يصلي هكذا، هذا وجد أمه تصلي هكذا، هذا وجد المسجد الذي بجواره يصلي فصلى كما صلوا، هذا وجد فلان يصلي فصلى كما. أصبح الأمر تقليد عادة بدون الرجوع إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لا اختلاف في كلمة، في حركة، في سكنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، سكوتك حال القيام، كان يسلم يسكت في موضعين، ماذا تقول؟ يسكت في أول الصلاة ويسكت في آخرها. إذن دل على أن الصحابة استفسروا حتى على السكوت، سكت شوية كده. فكان السكوت الأول يتعلق بدعاء الاستفتاح، وفي أدعية ثابتة لابد أن تعرفها، والسكوت الأخير حتى يأخذ نفسه، بيقرأ بقى وأجهد نفسه بالقراءة، فربما ركع نفسه يروح عليه الصلاة والسلام، فكان يستريح قليل كده، سكتة أولى وسكتة ثانية، الثانية ليستريح قليل. معاوية بن الحكم السلمي كان رجل من أهل البادية بدوي، وكان بين الحين والآخر يأتي يصلي، فالصلاة في أولها كان ممكن بعض يكلم بعضه، صلوا الله أكبر، يصلي وإزيك وعمل إيه وسلامات وكلام زي ممكن. فلما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، حرم، كلمة حرم يعني حرام، حرم الكلام في الصلاة. فجاء صاحبنا بقى معاوية بن الحكم هذا الأعرابي البدوي، راح دخل المسجد ودخل والله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، سلم على الجماعة اللي جنبه، بص كده، راحوا بصين، واحد بصله كده، قال: كأنهم يسكتونني، بص كده يعني اسكت ما تكلمش. قال: واثكل أمي، بدأ بقى يتكلم، ايه اللي حصل؟ ده أنا راجل معاكم وباجي أصلي بين الحين والآخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا رجل مسلم وما فيش أي مشكلة خالص. قال: فقلت: واثكل أمي، لما تصمتونني؟ ليه بتسكتوني؟ ده أنا عاوز أعرف، أنا بقول لكم سلام عليكم، ليه ما بتردوش؟ وبدأ يعمل حوار ويشوشة. فظلوا يضربون على أفخاذهم، بعد ما بصلوا بعينيهم راحوا عاملين إيه؟ ضرب كده على الفخذ، بمعنى ان يقعد ايه، لانه وصل حتى من القيام الى الركوع برضه عمال يتكلم. الرجل طبعا حس ان في مصيبه وان في كارثه، وبص لقى الصف اللي وراه بقى مملي متملى، وهو احد محصور في النص، فقال بعد ما خرس من الصلاه بقى اكيد بقى في مصيبه. فرغ من صلاته ثم جلس في مكانه. قال طبعا بقى يعني متصور النبي صلى الله عليه وسلم هيجي بقى وهيعمل له مشكله كبيره. فمعاوية بن الحكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم معه، قال: فوالله كان بي رؤوفا رحيما، فما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما عنفه في شيء، لانه كان جاهل لسه بقى اول صلاه يصليها بعد ما الكلام اترفع وما عاد فيه كلام. فبعد ذلك قال: إن الصلاة لا يحصل فيها من كلام الناس شيء إلا التسبيح والتكبير والذكر الوارد المشروع اللي احنا كما قلنا. ولذلك مهم جدا إن كل إنسان منا يحاول إنه يجمع من البداية لنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا بيحصل خلاف، انظر إلى الأرجح. القضية مش قضية دلوقتي معروف واحد اشترى يعني كيلو طماطم شكلها كده مورد وحلوة، والتاني اشترى طماطم بس مفعصة وعفشة، أيهما نقول أفضل؟ اشترى أفضل، التاني اللي اشترى الموردة دي ولا ها؟ جاوبوني، الحلوة ولا التاني؟ حلوة طبعا، لما اشترى طماطم مفعصة وكده وعفشة وضربة من جميع، أي طماطم، هذه طماطم وهذه طماطم. الدليل كذلك، في دليل راجح وده الأفضل والأعلى، أنا متأكد أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حاجة تانية بقى مرجوح في أمر الدنيا، ما أظن أحد هيجيب الطماطم المفعصة دي ولا هيرضى ياخدها، وممكن لو الراجل حطها له في كيس يرميها في وشه ويمشي، لأنهم بسعر واحد، بيبيع دي بجنيه ودي بجنيه، راح مدي لك شوية حاجات مفعصة كده بجنيه والتانية موردة كده وبجنيه برضه، لا يمكن يشتريها. بينما نرى غالب الناس في أمر الدين يا أخوانا وأمر الشرع للأسف شديد، يدور لك أدور على الأسهل، وياريت الأسهل، البدع ما هي سهلة، البدع فيها أصعب ما يكون، ولكن الشيطان يجر العبد إلى المهالك، ممكن يلففهم طوبس كاملة كل عشان مشوار من هنا للبيت اللي جنبنا. فيخرجنكما من الجنة فتشقى. فلذلك الإنسان يحاول أن يعرف الصواب ويسأل ويتحرى الصواب الأرجح والأفضل. لما قال فلان وذلك نرى غالب البدع صعبة جدا وثقيلة جدا. وذلك البخاري ساق هذا الباب لعل أن الأحناف قالوا ملوش إلا ثلاث حركات، يعني لو أملأ رصته في جسمه أو أملأ في الرأس وبرغوت في الجسم ممكن بقى إيه قدامه يهرش الإيه البرغوت ماشي أو الأملة يمسكها كده واحدة، معرفش يمسكه راح للتانية وبيقرص فيه، خلص التلاتة والبرغوت نازل يلهلبه ما يعرفش يعمل حاجة، يبقى إيه لو حب يبصله كده أو يعمل إيده كده ضاع. لو مثلا اتحرك حركة يمين وحركة شمال وحركة كده باطل الصلاة. فإذن هذه أشياء طبعا لا أصل لها. بالنسبة للشافعية قالوا لو خرج حرف كلمة بطلت الصلاة. بالنسبة للأحناف قالوا الحرف يبطل أيضا، وهكذا. فالشاهد هنا إن الإنسان ينظر إلى السنة والأصوب والأقرب والأصح. فإذا موضوع الصلاة موضوع بسيط سهل، صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك بترى الشخص الذي علمه الله الهداية وتعلم كيف يصلي ترى على سمتي من الهدي ومن الوقار ومن يعني بعضهم اللي هو ممكن يقولك الكلمة تبطل الصلاة والحركة تبطل الصلاة مثل عمال يبص يمين شمال. فلذلك مهم جدا ان انا اتعلم كيفية الصلاة. فقال هنا كتاب العمل في الصلاة، ايه بقى اللي يجوز والذي لا يجوز؟ قال هنا الباب باب استعانة اليد في الصلاة اذا كان من امر الصلاة. برضو هنا في امر مهم جدا ان الحركات في الصلاة تكون ايه متعلقة بالصلاة، من اصلاح لنفسك او من اصلاح لايه لغيرك. انت واقف وبينك وبين جارك مسافة تدخل واحد ولا اتنين، فانت يا اما تقرب يا اما تجره تقربه منك، هذا من اجل الصلاة وان كان للغير. واحد جاي وكل ما يقف جنبك وعمال يلزق فيك يفضل تفضل تبعد شوية يفضل يعصر فيك، يعصر في رجله ويعصر في كتفه. وبعض الناس ممكن يغير، يعني بعض الناس مثلا ممكن ايه لما تلعب له في رجله ممكن يخرج من الصلاة، فمالك بقى ده عمال يحك في رجله وبقى عاوز يظبطها بالظبط، وقعد يظبطها بالظبط يروح حاكك له في رجله كده ويفضل ايه قدم في القدم وعاوزين نطبق القدم. طبعا موضوع القدم في اللزقه دي مفيش لها دليل، كلمه القدم في القدم يعني القدم بجوار القدم نعم، لكن ان انت تفضل تعصر بجنبك وتقيسها بالسنتي وواحد رجله قد كده والتاني رجله قد كده فعمال بقى مش عارف تحطها من قدام ولا تحطها من ورا وتطلع تحكله قدام ورا، طبعا ممكن تخرجه من الصلاه. وده وقعت في احد المساجد في مطوبس هنا في مسجد عامر، رجل من الناس الافاضل كان رجل كبير صلي وبعض الاخوه جاء جنبه وعمال يحكحك له وديك هيبعد يبعد وفي وسط المسجد وده عليه قال له يبتليك بمصيبه. الناس ايه يا عم مالك؟ قال ده انا بغيت ده طلعني اروح بعيد وده عمال يحكحك فيه اروح بايدي حكحك فيه فطلعني من الصلاه. فلذلك الانسان يراعي نوع الحركه المؤداه في الصلاه حتى لا تفسد عليه صلاته او صلاه غيره. يعني بعض الناس مثلا من ضمن بعض مثلا اللي بيرى ادله لو انت بتصلي لوحدك ممكن تسحب واحد، لا دليل على هذا بل في ترويع للمسلم. مره برضه واحد بيسحب واحد بيجره كده راح فاكر طبعا فزع وساب الصلاه، فممكن تروعه وممكن تبطل صلاته. فلابد الانسان يراعي الحركه تكون من اجل الصلاه. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. حاجة في رجلك بتقرصك ممكن تعمل رجل مع رجل. طبعا الأصل في الصلاة موضوع الخشوع ده بقى ايه درجات، انا متكلم على ما يجوز وما لا يجوز. ممكن واحد جسمه ملان أمل وما ما يحسش بحاجة، ممكن واحد بقرصه دبور الدبور الأحمر ده عارفينه ولا يأثر فيه، واحد عقرب لدغه وبيصلي ولا مش في مشكلة. ويكفي عندنا عروة بن الزبير رضي الله عنه قطعت ساقه وهو يصلي، والبخاري أكثر من 6 أو 7 مرات الذنبور يقرصه وهو بيصلي. فلذلك الإنسان يحاول إن هو يعني بننظر بنقول ما يجوز وما لا يجوز، وهناك بقى الأعلى والأسمى والأورى. لأن الخشوع هذا درجات. في خشوع الصديقين بحيث أنه إن وقف بين يدي الله عز وجل لا يدري بأي شيء قط. بعضهم كان في المسجد وكان يصلي فاحترق السوق والحريق راح دخل على المسجد حرق نصه وهو بيصلي، لدرجة قالوا انقذوا فلان راح فيه بيدوروا راح هديته بتاعه ده بيصلي مسلم، بص لقى الدنيا ملان يعني غبار وملان صماد وكده، فبيقول ما الخبر؟ قالوا أما شعرت احترق السوق والمسجد اتحرق. قالوا والله ما دريت ما أحس. ليه بقى؟ لأن في الصلاة يعني بيبقى وضع تاني، وبعضهم في الصلاة دخل الصلاة ويبدأ بيقعد يفكر يمين وشمال ورايح لفلان وفلان جالي وفلان عمل فيه وفلان سوى فيه، ويفضل الشيطان يلعب به في الصلاة إلى ما شاء الله. فلذلك دي درجات. فإذا القضية بقى هنا قضية إن في أمور عامة لجميع ما يجوز وما لا يجوز، فإيه الحركات اللي تجوز التي تتعلق بالصلاة يجوز. فقال يستعين من جسدي بما شاء، عاوز برجل على رجل بصباع بأي شيء، مهم إيه يعني يجوز الاستعانة لعلة في الصلاة. وضع أبو إسحاق لنسوته في الصلاة ورفعه، ولذلك لما سئل الشوكاني في آخر كتاب الصلاة عمن سقطت عمامته، واحد بيركع راحت العمامة نازلة، وطبعا في أنواع من العمام، في عمامة بتبقى ملوظة كده وتقيلة قوي كبيرة بتبقى زي عمامة السلطان كده، العمامة الكبيرة دي لو ميل ممكن تروح إيه إن ما كانش حشرها جامد ممكن تنزل. فسئل الشوكاني عن العمامة تسقط من الرجل يرفعها، فقال الشوكاني لقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم أمامة أنزلها ثم رفعها، وليست العمامة بأثقل من أمامة. طالما النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمامة يبقى ممكن إيه يرفع العمامة ويحطها على رأسي ولا حرج في هذا. فهنا أبو إسحاق وضع القلنسوة وراح رفعها برضو إيه حطها، والقلنسوة تطلق على كل إيه شيء مكور أو طائية أو غيره. وضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر، حط الكف دي على الرسغ الأيسر دي كأنه يحك جلده يهرش أو يصلح الثوب، الثوب الزمزنة ممكن إيه يصلحه. فهذه الأشياء طبعا قلنا أنها تجوز في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة. ما تقع ميمونة لابن عباس؟ خالته. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفنا نقول كان عديل من؟ عمه العباس وهي خالته. قال فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، وجاز للمميز أن يبيت في بيت أقاربه لما المحارم يعني إذا أذن صاحب البيت. يعني مثلا لو لك يعني ابن أخت أو أخو زوجة أو ابن أخت زوجة مميز ما بلغ وأراد أن يبيت معك في غرفتك لا حرج، طالما إن ما فيش أمر من أمور الإيه الخاص لا حرج أن يبيت معك. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان أذن لهذا، ابن عباس كان حريص أن يبيت ورغم صغر سنه، وكان هذا الحرص ليعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف صلته بالليل حياته إزاي. وابن عمر لما اطلع على بيت حفصة رضي الله عنه يتخلى رغم أنه لا يجوز واحد يتخلى مفتبعد، فانتبه كده وحب يعرف الوجهة كيف كان يتخلى، كان يستقبل ولا يستدبر ولا يبتعد عن القبلة إلى آخره. كل هذا من حرصهم على معرفة الدليل وكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي عبادته وفي شأن كل الذي يلزمنا نحن نعرفه. وذلك إني أتعجب حينما أراد الأستاذ، من هو الأستاذ؟ إسحاق بن راهوي، هو ممكن كان يطلق على أي عالم فحل وعنده طلبة كتير وكده أستاذ، لأن كلمة أستاذ دي كلمة برضو يعني إيه لها درجة عالية يعني عالية جدا، مش الآن أستاذ ممكن يطلق على أي واحد يقول لك أستاذ. فكلمة أستاذ أو الأستاذ إسحاق بن راهوي جلس مجلس فأشفق على عامة المسلمين، بدأ يرى أن غالب المسلمين الوقت اللي مشغول في الأسواق واللي مشغول في تجارات ومشغول ما عرفش إيه وإيه وإيه، فحب بقى يعمل كتاب كده مختصر يجمع رؤوس الأدلة واللي عوام الناس. فقال لو أن شخصا صنف الصحيح وجمع كتابا مختصرا لعوام الناس، كان البخاري في المجلس. قال فوقع في قلبي ان انا قلت انا بقى الكتاب ده انا ايه اعمله طالما ان في اجر وفي فائدة. فبدأ يصنف الصحيح اللي هو المختصر، واسمه الصحيح المسند المختصر من سنن رسول صلى الله عليه وسلم وايام. شوف المختصر والمين لعوام المسلمين. الان لو قلنا للخواص يا فلان كم مرة خلصت البخاري؟ يقول لك خلصت يا دوب كده حديثين ثلاثة وخلاص، والبعض حطه عنده في البيت يتبرك به، ده أنا عندي البخاري أهو الشرح بتاعه موجود أهو. وذلك أكبر مصيبة إن شخص يقتني كتاب ولا يستفيد منه، دي مصيبة عظيمة جدا. والأعظم إن ما يكونش عنده كتب، يعني وقع في بيلة واحد جاهل ما عندوش أي كتاب، لأن الكتاب ده سلاح. واحد نجار عنده ورشة، ايه يا عم انا عاوز اصلح لك بعمل دواليب وكده، طب ايه الاله اللي عندك؟ قال بصلحها بالشواكيش، بجيب الخشب واقعد افلقه بالتورية دي وهو لزق في بعضه. هنقول ده مجنون، ما عنده عده ما عنده اله. فالعلم الشرعي له اله، الته الكتاب. فالانسان اذا افلس من الكتاب مصيبه، وإذا كان عنده الكتاب وحاططها كده زوامل ويقول لك أنا عندي الفلاني الكتاب الفلاني وبتاع. أعرف واحد شخص كان مغرم شراء كتب، لذلك كنت أنا أتحاير وتعجب ويشتري كتب، يعني ربما كنت أسأله على كتاب معين يقول لي عندي وممكن أبيعه لك وممكن يبيع ويشتري بدلا منه. فكنت أسأله يقول أنا بس مجرد كده أحب الكتب طازينة. طب بتقرا؟ ولا اقرا، عندي احب كده يكون عندي البخاري موجود عندي في الرف، لو غاب من عندي كان حاجه في البيت ديكور غايب. مسلم نفس القضيه، كتاب ما اعرفش ايه نفس. فلذلك الانسان يا اخواننا لابد يكون عنده كتب ويستطيع ان هو يستفيد. فشاهد البخاري صنف هذا الكتاب لعوام المسلمين. الان عشان نشوف بقى الخواص مفيش. فلذلك ينبغي يا اخواننا ان احنا نحاول ان نتعلم. قال فاضطجعت على عرض الوسادة. طبعا الغرفة كانت عبارة عن مترين طول ومتر ونص عرض، الغرفة غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بالطول هو وزوجه، والعرض بقى كان ايه جارح بيت عبد الله بن عباس من اجل ان يرمق كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والولد طول اللي صاحب، يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام اهله، وقعد كده قاعد منتظر كده ايه مش يعني غالبا مش هينام، متى سيقوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل. مين اللي بيقول الكلام ده بقى؟ ابن عباس قاعد صاحب. نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما نام، عاوز اعرف بينام قد ايه ويقوم قد ايه ويصحى قد ايه ويصلي ازاي ويعمل ازاي. قال حتى قام، ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، وكل ده عمال يشوفه. ثم قام إلى شن معلقة، الشن عبارة عن الإربة، عارفين الإربة بتاع زمان دي كان بيستعمل يحط فيها المية، فتوضأ منها فأحسن وضوء، توضأ وضوءا جيدا، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقمت فصنعت مثل ما صنع. لو واحد من شباب اليومين دول اهو راح بيت النبي صلى الله عليه وسلم، راح النبي صلى الله عليه وسلم نام، راح ايه يروح نايم زي ما ايه زي ما نام، هو ما نامش. وذلك تعلمنا منه حال النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فضل مستيقظ متربص وقت قيامه ووقت عبادته ووقت طاعته، ففعل مثل ما فعل. شافه بيتوضى توضى زيه، نزل الميه نزلها زيه، كل ما عمل عمل. قال ثم ذهبت فقمت إلى جنبه وهو بيصلي، فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذني بأذن اليمنى يفتلها بيدي يلفه، لأنه هو قام في موضع الإمام وكان يصلي عن يميني، فقام وأخذ وأداره حتى يكون على يسار على يميني. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، راح عدد الصلوات اللي صلى، ثم اضطجع حتى جاء برضه ما نامش. فضل صاحبنا صاحي لغاية أشوف طول الليل بيعمل إيه، إلى أن يخرج إلى المسجد، حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. البخاري ساق الحديث ده يبين إيه، أن صلى عمل عمل أخذه من أذنه وأداره إلى الجانب الإيه الآخر، فدل على أن الحركة من أجل الصلاة طبعا تجوز والله أعلم. ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعلم.